قال بعضهم يقول إن السعودية ما قامت إلا خوفا على نفسها لا من أجل الله، فهل هذا صحيح؟ الله أعلم. وإن كان صحيحا فجزاهم الله خيرا أنهم قاموا ضد هذا الفاجر، يشكرون، سواء كان خوفا على بلدهم، حق لهم أن يخافوا على بلدهم، فبلدهم بلاد الإسلام، بلاد الحرمين يا أخي، هذه بلد الحرمين سيعثو فيها فسادا هذا الفاجر، سيهين المسلمين والله فيها مثل ما فعل أسلافه الجندي وغير الجندي، لا محمد ولا علي، وهو يطعن في الناس ذلك الفاجر الكافر، وهو يطعن في الحجيج بخنجره هكذا يمر على الحجيج، لا محمد ولا علي، ما في محمد ولا في علي، والروافض أيضا لا محمد ولا علي، وإنما بس يتسترون فقط بعلي، تسترون تسترا، وإلا الروافض باطنية، والباطنية طائفة من الروافض، طائفة من الروافض يذكرها أهل العلم الباطنية، فما في محمد ولا في علي عند الرافضة، ما في إسلام، فإذا استولوا على الحرمين سيهينون المسلمين، ما في حج بعدها والله، لكن لهم منعونا من الحج، منعوا الإخوة، ممنوع، يلا شفاعات حتى يسمحوا للناس يحجوا لما حاصروا دماج قبل هذا الحصار، ممنوع حجيج يريد يحجوا، لا يجلس بدماج، يلا يتوسط عندهم بعض الروافض الذين هم عندنا أو من لهم ميول عندهم يتوسط حتى يذهب هؤلاء يحجوا بيت الله. وستجد العجب في الحرمين لو استولى الرافضة، ما تجد إلا إيراني هناك خبيث، تجد إيراني يستولي على الحرم ويتحكم في الناس، وهكذا تجد صوفي أيضا كذلك يفعل شركيات مع هؤلاء الرافض، سيكونون هم السادة في تلك الأماكن، هم السادة والذين سيطرون على تلك البلاد إذا تمكنوا. لذلك أفتى شيخنا رحمه الله لما أراد صدام أن يعثف الأرض فسادا وأن يعبث بالحرمين بأنه يجوز الاستعانة بالكافرين، وأن فتوى العلامة بن باز صائبة ولا شك فيها، وأن من خالف ما أدرك ما عليه صدام وما سيفعله صدام في الحرمين، ما أدرك ما سيفعله صدام في الحرمين. وهؤلاء أيضا كذلك لو أرادوا الحرمين لجاز لأهل نجد أن يستعينوا بالكافرين عليهم، فإنهم سيعثون في الأرض فسادا، فهم أظلم خلق الله في الأرض، الروافض أظلم خلق الله في هذا الزمان في الأرض فيما نعلم. من الذي قال إن الروافض شر من وطأ الحصى؟ قحطاني رحمه الله تعالى، صدق. من إيش؟ من إنسان ومن جاني داري ها؟ من إنسان ناطق أو جاني، أحسنت، من كل إنس ناطق أو جاني، صدق. حتى الجن أيضا أسوأهم الروافض. من قال هذا لمن؟ من قال هذا لمن؟ الأعمش قال له بعض الجان لما قال التقيت ببعض الجان فسألته عن أسوأ الطوائف وأسوأ الناس عندكم، قال الروافض، جني يقول الروافض أسوأ الناس عندنا، يقول الأعمش، وهذا بسند صحيح إلى الأعمش أنه سأل بعض الجن عن أسوأ الناس عندهم وأسوأ الطائف، قال الرافض، ونحن كذلك قال عندنا الرافضة. فجزاهم الله خير، يدافعوا عن هذا الوطن العظيم الذي يجب على أهل الإسلام جميعا أن يخافوا عليه، أن يخافوا على هذه البلاد، بلاد الحرمين، يجب على جميع أهل الإسلام أن يقاتلوا من أجل تلك البلاد، لا من أجل ترابها ولكن من أجل الدين الذي فيها، ومن أجل تلك المقدسات التي لو استولى عليها أعداء الله لعبثوا بها كما عبث يهود بيت المقدس وأشد. ونسأل الله أن لا يمكنهم من هذه البلاد الطيبة، فهذه البلاد يجب الغير عليها والله من جميع أهل الإسلام أنهم يحافظوا عليها ديانة، أي بلاد يخاف عليها، كيف يخاف عليها؟ قال خافوا على بلدهم، خافوا على بلدهم، كيف يخافوا عليها؟ جميع أهل الإسلام يخافوا على تلك البلاد، يجب، ففيها ما فيها من الخير.